يعلم. بعتك هؤلاء جميعا إلا هذا، بعتك السيارات إلا السيارة رقم كذا، الأراضي إلا ما كان في شارع الحج، البيوت إلا ما كان في العزيزية، استثنى شيئا محدد. أما بعتك إلا واحدا، يمكن الواحد هذا أحسن منها كلها. نعم. قال الترمذي حديث صحيح، وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. إيش معنى هذه؟ أنا عندي كفش أريد بيعه، فجاء إنسان واشتراه، فقلت له أريد أن أستثني الرأس والأطراف، أريد أن أستثني الرأس والجلد، هذا الكبش أبيعه عليك بمئة على أن يكون لي الرأس والجلد، على أن تكون لي السواقف، على أن يكون لي الكبد والكرش، أستثني أشياء محددة، ورضيت أنت بذلك فلا حرج. فإذا تم ذبحه أخذت أنا ما استثنيت من رأس، وهذا ليس فيه جهالة. هل أقول ما في بطنه؟ لا، ما لم أستثني ما في بطنه، وإنما استثنيت شيئا معلوما، استثنيت الرأس وأنت تراه، يعني بين الرأس هو كبير ولا صغير، استثنيت الجلد وهو بين أيضا، واستثنيت السواقط، واستثنيت الكرش، واستثنيت الكبد، أشياء معلومة لا غرر ولا جهالة فيها. نعم. لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة، لأنه يعني عليه الصلاة والسلام حينما خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى من مكة إلى المدينة حصل فيه بيع واستثناء. نعم. فإن امتنع المشتري من ذبيه لم يجبر بلا شرط ولزمته قيمته على التقريب، شرطا له رأسها وجلدها وسواقطها حينما اشتراها عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر من صاحبها ومعهم عامر. نعم. فإن امتنع المشتري من ذبيه لم يجبر بلا شرط، يعني المشتري قال ما نبذبحه، ما نجبره نقول لا لازم الآن تذبح، متى ما ذبحه فالرأس لي، الجلد لي، الأطراف لي، الأشياء التي استثنيتها. نعم. ولزمته قيمته على التقريب. نعم. إذا ما رضي يذبح تلزمه القيمة، يعني إذا كان اشتراه بمئة وأنا اشتريت الرأس والجلد، نسأل نقول كم يساوي الرأس والجلد، يقول يساوي 10 ريالات، يلزمه أن يدفع لي 10 ريالات مقابل الرأس والجلد. نعم. وللمشتري الفسخ بأيد يختص هذا المستثنى، وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. المشتري اشترى مني الكبش وأنا استثنيت الرأس والجلد، وجد تبين بعد ذلك أن بالرأس والجلد عيب، له أن يفسخ. طيب كيف يفسخ والرأس والجلد لي؟ قال لأن العيب في الرأس ولأن العيب في الجلد يؤثر على ما اشتراه، يؤثر على اللحم، إذا كان في الرأس عيب يؤثر على بقية اللحم، وإذا كان في الجلد وفيه جروح وقروح يؤثر على اللحم أيضا. فإذا تبين أن فيما استثني عيب فللمشتري الفسخ، لأن المستثنى هذا له تأثير على البقية. نعم. وأكسه، أي أكس استثناء الأطراف في الحكم، استثناء السهم والحمل. نعم. ونحوي مما لا يصح إفراده، يعني ما يصح أنه يستثني الحمل، يقول بعتك هذه الشاة ولي ولدها، بعتك البقرة واللي في بطنها لي، لا، بعتك البقرة والشحم لي، لا، لأن هذا لا يكون إلا تبعا للأصل. نعم. مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه، وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه، لو استثنى قال بعتك على أن تعطيني 5 كيلو من اللحم، لأنه 5 كيلو يمكن تكون النصف، يمكن تكون الربع، يمكن تكون الثلث، فلا، فإذا استثنى 5 كيلو لا، لكن لو استثنى قال على أن تعطيني ربع اللحم، على أن تعطيني ربع اللحم، ثلث اللحم، نصف اللحم، ده لأنه استثنى شيء محدد. لكن تعطيني 5 كيلو من اللحم، يمكن كل اللحم ما يجي 5 كيلو، وهذا فيه ضرر. نعم. ويصح بيع ما مأكله في جوفي كرمان وبطيخ وبيض، وبيت لدعاء الحاجة إلى ذلك. ما ويصح بيعه؟ ويصح بيع ما مأكله في جوفي. يصح بيع ما الرمان، لأن لو فتحنا الرمان بخرب. لقلنا مثلا الرمان، رحنا الكعكية وقلنا نبي نشتري رمان، جينا للصندوق اشترينا صندوق قلنا بنطيب لما نفتحه. فإذا فتح، إذا فتح خرب على صاحبه وخرب على المشتري. أو البيض، البيض مثلا لأجل أن نتأكد هو فاسد ولا غير فاسد، وبدأنا نكسر من البيض، ينفع ولا ما ينفع؟ نعم. فيصح بيع ما مأكله في جوفه بدون تكسير. نعم. كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة، لفساده بإزالته. لفساده، لأنه يفسد الرمان ويفسد البطيخ إذا فتحناه، ويفسد البيض إذا كسرناه، فيباع وهو باق على ما كان عليه. نعم. ويصح بيع الباقي لا ونهبه كالحمص والجزر واللوز. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.